باب صلاة الجمعة. فصل. وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء. وجوب، عندي شرائط وجوب وعندي شرائط صحة. على من تجب الجمعة؟ على من تجب؟ هو يجيبك. الجمعة لها شروط باعتبار الوجوب وشروط باعتبار صحة الفعل. إن صحة وجوب الجمعة صحة فعل ووجوب الفعل. صح؟ عندي صحة الجمعة ووجوب الجمعة. عند صحة الجمعة ووجوب الجمعة. الآن سيتكلم عن شرائط الوجوب. على من تجب؟ وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. وسميت الجمعة جمعة لماذا؟ لاجتماع الناس فيها، أو لما جمع فيها من الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا الجمعة. لا ندري من متى يصلي، الذي يصلي الجمعة لا ندري، طالت الأمور. يبقى سميت الجمعة جمعة لاجتماع الناس أو لما جمع فيها من الخير. والأصل في وجوبها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. سورة الجمعة. ففي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. جمعة في هذه الرواية اتصل على الجمعة. يعني هناك عندما نحن قرأنا في وجوب الجماعة، نحن حملنا على يوم الجمعة الشيخ الحديث. حمل على الجمعة كما جاء في الرواية، أو أنه هم ولم يفعل فانصرف عن فعله. لو كان واجب لفعله، كان فعلا واجب لفعله. هم يدخل على الجمعة يعني. هذه رواية ثانية أو رواية أخرى؟ رواية أخرى. الجمعة حدد فيها الجمعة. وفي رواية: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة. ودعهم يعني تركهم، وناس يتركون الجمعة. أو ليختمن الله على قلوبهم ليكونن من الغافلين. ليكون مع حزن. بدل منه دون يعني. نعم. لا يكونن من التأكيد يعني. تمام. ذكر النون يكونون ثم ناء اتقال ساكنة نحذف الأصلي الواو. صح. ثم اتقال ساكنة ثانية. أيوة. نحذف الواو جمعة. أيوة. نأتي بنون الساكنة بدل من الواو نجعل ضمة. تمام كده. حتى نعلم أن الذي حذف هو الضمة. نعم نعم. ليكونن من الغافلين. وفي الحديث: من ترك ثلاث جمع تهاونا، تهاونا يعني متساهلا فيها، متهاونا بحقها، طبع الله على قلبه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن، والنسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم. إذا عرفت هذا، هل هذا إذا ترك متواليا أو ترك مرة وصلى وقد ترك ثانية؟ متواليا. متواليا. ثلاث جمعة متوالية. إذا عرفت هذا فمن شروط وجوبها، وجوب الجمعة، الإسلام. فلا تجب على الكافر لما تقدم في الصلاة. يبقى لا تجب على الكافر وجوب مطالبة. نحن لا نطالب الكافر بأن يصلي الجمعة، لكن نطالبه بالإسلام الذي هو سبب الجمعة. والحرية والبلوغ والعقل. يبقى هذه كلها أسباب للوجوب. أما وجوبه على الحر البالغ العاقل فللأدلة المتقدمة. يبقى هذه الأدلة: النداء، وهم أن أمر الصلاة، ثم حرق إلى رجال يتخلفون. كل هذا يبين لنا أنهم كانوا يملكون أنفسهم، فهم رجال أحرار وهم بالغون. واحترز الشيخ بالحر عن العبد، وبالبالغ عن الصبي، وبالعاقل عن غير العاقل. فلا تجب الجمعة على عبد وصبي ومجنون، وكذا المغمى عليه بخلاف السكران. يبقى لا تجب الجمعة على عبد خلاف الحر، وكذلك لا تجب على الصبي ولا على المجنون ومثله المغمى عليه الذي ذهب عقله مؤقتا بخلاف السكران. السكران الذي شرب خمرا متعمدا لشربه، هذا يسمى السكران، هذا يجب عليه الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على أربعة: عبد مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض. وهؤلاء لا يجب عليهم الجمعة. رواه أبو داود بإسناد على شرط الشيخين. وأما المجنون فلأنه غير مكلف. المجنون لأنه غير مكلف، رفع عن أمتي خطأ أو نسيانا أو رفع عن أمتي رفع التكليف أو رفع الأمر عن أمتي عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى أشرف. هو قول إغلاق السكران حدة عدم وجود استسلال السكران ذهب عقله. نعم. ما هو استثناء هنا؟ هو استثناء لأنه متعدي. فقالوا لا يناسبه الرخصة. السكران هو تعدى فشرب الخمر. فيقول الفقهاء إذا تعدى وشرب الخمر لا نرخص له، لا نسهل عليه، هذا لا يستحق التسهيل لأنه تعدى حدود الله. مثلا هو في حال السكر قام من الأربعون إلى آخر ما عندي كمل لجزاة الجمعة، هل يصح صلاته مع زي الجمعة؟ لا يصح، لا يصح، لا بد من اكتمال الأربعون، هذه شروط صح. هو أكمل الأربعون ولكن هذا الأربعون آخر الذي أكمله هو السكران أو واحد من هذه الأربعون يصح؟ يصح الجمعة؟ يصح الجمعة طبعا لأنه يجب عليه الصلاة. لكن إذا كان مجنونا، إذا كان صبيا، لا لا يصح في العدد، لا بد أن يكون أربعون ممن كلف ومن أجب عليه الصلاة. العبد لماذا هو مخرج من هذا؟ لأن العبد لا يملك نفسه. العبد في خدمة السيد. من شروط الوجوب الذكورة والصحة والاستيطان. الذكورة ضد الأنوثة، واحترزنا بالذكورة عن الأنوثة، فلا تجب الجمعة على المرأة، للحديث السابق الحديث المتقدم قال صلى الله عليه وسلم أربع لا تجب عليهم الجمعة واجبة إلا على أربعة ومنها المرأة. ولأن في خروجها أي خروج المرأة إلى الجمعة تكليفا لها ونوع مخالطة بالرجال، ولا تأمن المفسدة في ذلك، كل هذه علل. حينما تخرج لا نأمن أن يكون هناك افتتان بالمرأة، كذلك في نوع مخالطة، ومخالطة الرجال ممنوعة منهي عنها شرعا. بعض الناس يقول لك ما دليل عدم المخالطة؟ دليله أن الشارع الحكيم سد الذرائع وحافظ على النساء. قال الشيخ وقد تحققت الآن المفاسد لا سيما في مواضع الزيارة كبيت المقدس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إلى المسلمين، كبيت المقدس شرفه الله وغيره. يبقى إذن تحققت المفاسد، هذه المفاسد التي حذر منها العلماء، وهي أن خروج النساء فيه نوع مخالطة بالرجال وأنها لا تأمن المفسدة. خلاص تحققت هذه المفاسد. فالذي يجب القطع به منعهن في هذا الزمان الفاسد لئلا يتخذ تتخذ أشرف البقاع مواضع الفساد. منع النساء من الجمعة هكذا يرى الشيخ، وهو هذا مذهب أو رأي السيدة عائشة. خلاص رأي السيدة عائشة، هذا السيدة عائشة أن لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. إذن هنا يقول أن هذه المفاسد الحاصلة لدرئها، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، هذه مفسدة متحققة الآن. يقول وقد تحققت الآن المفاسد، إذا المفاسد متحققة، فالذي يجب هكذا رأي الشيخ لكن ليس المذهب، هذا رأي الشيخ اجتهاده. واحترز الشيخ بالصحة عن المرض، صحيح ضد المريض، فلا تجب الجمعة على مريض. ومن في معنى، من في معنى المريض؟ مثل الجوع والعطش والعري، عدم وجود الستر، عريان، والخوف من الظلم، هذا أيضا مسوغ لترك الجمعة. عري يعني عاريا، والخوف من الظلم وأتباعهم، خاف من ظالم أن يحبسه، أو خاف من ظالم أن يسجنه، أو خاف من ظالم أن يرحله، هكذا كله هذه مسوغات لترك الجمعة. واضح؟ قاتلهم الله. هو ما تجد شيء في ذكر الظلم إلا والشيخ تقي الدين ينبه عليه، يدعو عليه قاتلهم الله والخوف من الظلمة وأتباعهم قاتلهم الله ما أفسدهم للشريعة. هؤلاء الظلمة حكام أو الظلمة الفقهاء، هؤلاء يقول ما أفسدهم للشريعة ولا يفسدون. وحجة عدم الوجوب على المريض الحديث السابق، والباقي بالقياس عليه، يبقى الباقي حجته القياس. طيب، وفي معنى المريض من به إسهال، إسهال خروج الغائط مستمر ولا يستطيع أن يتحكم فيه، فهذا مرض ولا يقدر على ضبط نفسه، ويخشى تلويث المسجد ودخول المسجد، والحالة هذه حرام. إنسان عنده إسهال ومعرض أن يلوث المسجد، هذا حرام عليه، وهذا حدث، هذا حدث أمام الناس، واحد مريض دخل المسجد وسلح أمام الناس، طبعا هو مريض معذور، لكن دخول المسجد في هذه الحالة حرام لأنه لوث المسجد. صرح به الرافعي في كتاب الشهادة، لما يقول لك صرح الرافعي أين صرح؟ في الشرح الكبير، صرح في الشرح الإيه؟ الكبير. يبقى لما يقول صرح به الرافعي يعني في الشرح الكبير. وقد صرح المتولي أبو سعد المتولي صاحب تتمة الإبانة بسقوط الجمعة عنه في هذه الحالة، ليس عليه جمعة. ولو خشي على الميت الانفجار، ميت من شدة الحر، رائحة كريهة، ونخشى عليه أن تنفجر بطنه ويخرج من أحشائه العفن أو الدود أو غير ذلك، أو تغيره، خشي على الميت الانفجار أو تغيره، كان عذرا في ترك الجمعة. كيف؟ هو ميت خلاص، عذر الجمعة لمن؟ لمن يدفنه، هؤلاء يتركون الجمعة ذهبون يدفنونه. هذه انفجار إذا كان الشخص هذا طبيعة الدنيا، يعني الدنيا يمشي عذاب، في عيب للميت؟ لا لسه ما عايزه، كلنا هكذا، لا من إنسان إلا وفي أحشائه يعني دود وكذا وكذا، ستظهر كلما ترك، وربما يفرج وتكون رائحته كريهة، كل الناس هكذا، هذا بشر. فليبادر إلى تجهيزه، أو فليبادر إلى تجهيزه ودفنه. تجهيزه يعني من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. وقد صرح بذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وهي مسألة حسنة، سلطان العلماء العز الدين بن عبد السلام ذكر هذه المسألة، أنه إذا كان هناك مريض ميت وخشينا من أن يتغير، تتغير رائحته كذا كذا، يجب على بعض الناس أن يذهبوا يجهزونه ولا يصلوا الجمعة، سقطت عنه الجمعة. قوله والاستيطان، الاستيطان يعني التوطن، أخذ المكان وطنا، أخذ المكان سكنا، هكذا احترز به عن غير المستوطن كالمسافر ونحوه. المسافر غير مستوطن، الذي ينتقل من مكان إلى مكان، هذا لا يسمى مستوطن. المستوطن هو من توطن في المكان، يعني مكث فيه وأقام، خلاص. فلا جمعة عليهم، لا جمعة على غير المقيم، غير المستوطن، كالمقيم في موضع لا يسمع النداء من الموضع الذي تقام فيه الجمعة. يبقى إذن هو مقيم في مكان، وهذا المكان لا يسمع فيه الجمعة، الجمعة تقام في مكان آخر وهو لا يسمع، يبقى هذا لا يجب عليه الجمعة. يعني إذا هذا كان في خارج القرية، أيوة، في القرية الثانية، في قرية أخرى، نفس القرية لا يسمع، في نفس القرية لا يسمع، نقول يجب عليه أن يحضر الجمعة، يجب عليه وجوبا. عشان لو المكبرات، يعني هل يشترط في المكبرات أو عادي صوت لا يشترط المكبرات؟ لا يشترط المكبرات، لكن إذا سمعه بالمكبرات خلاص يجب عليه الجمعة. كالمقيم في موضع لا يسمع نداء من الموضع الذي تقام فيه الجمعة، إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في سفر، لم ينقل. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة كانت في القرى. وقد روي لا جمعة على مسافر، روي تضعيف، هذا حديث ضعيف خلاص، وهو عند الطبراني في الأوسط، إلا أنه مرفوع، قال البياقي والصحيح وقفه على ابن عمر، صحيح أنه موقوف، لا جمعة على مسافر، هذا ليس مرفوع إنما هو موقوف. مرفوع يعني إلى الساعة مثلا، مرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف يعني إلى الصحابة. وقفه على ابن عمر. يبقى هذه شروط تسمى شروط الوجوب. بل ينتقل إلى شروط الفعل وهي شروط الصحة. قال: وشرائط فعلها ثلاثة، ثلاثة أمور. واحد، أن تكون البلد مصرا أو قرية. اثنين، وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة. ثلاثة، وأن يكون الوقت باقيا، فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا. قال الشارح: لصحة الجمعة شروط مع بقية شروط الصلاة. بل عندي شروط الوجوب أول التي ذكرها اللي هي تقدمت معنا، اللي هي أولها الإسلام والحرية والبلوغ والذكورة والصحة والاستطاعة، هذه شروط وجوب. الآن يتكلم عن شروط الصحة. شروط الصحة أوسع من شروط الوجوب، بمعنى رب إنسان لا تجب عليه الجمعة لكن تصح منه الجمعة، كالمرأة. لو أن امرأة قالت: أنا أريد أن أذهب إلى صلاة الجمعة، هل يجب علي أن أذهب إلى الجمعة؟ نقول لها: لا، لا يجب عليك الذهاب إلى الجمعة، لا يجب، إنما الذهاب إلى الجمعة خاص بالذكور. طيب، هب أن المرأة ذهبت وصلت في المسجد جمعة، هل تصح منها صلاة الجمعة؟ نعم تصح، تصح منها صلاة الجمعة، ما في مانع. شرائط الصحة. لصحة الجمعة شروط مع بقية شروط الصلاة، منها دار الإقامة، أن يكون هناك إقامة، دار إقامة. وقد ذكرها الشيخ بمصر، مش مصر يعني بلد مصر، لا، المصر يعني البلد، البلد التي فيها قاضي، التي فيها حاكم، التي فيها يعني انتظام للأمور، تسمى مصر. وهي عبارة عن الأبنية التي يستوطنها العدد الذين يصلون الجمعة. عندي أبنية بنايات، أيا ما كانت هذه الأبنية، لا يشترط أن تكون هذه الأبنية من طوب أو من غيره، المهم أنها مجموعة أبنية أيا ما كان، يسكنون في بيوت، يسكنون في قصور، يسكنون في خيم، كل هذا جائز، سواء في ذلك المدن والقرى والمغر التي تتخذ وطن. المغر يعني المغر المقصود بها أنها أماكن في الصحراء واتخذها الناس وطنا، خلاص اتخذوها وطنا، استوطنوها. يعني المغر كهوف أو كهوف؟ كهوف، نعم، في الجبال، كهوف والجبال مع الناس مع الناس، نعم. وسواء فيها البناء من طين أو من حجر أو طين أو خشب ونحوه. يبقى ليس العبرة بالبناء نفسه، لا، العبرة بأن هناك مجموعة من الناس يعيشون في هذا المكان. ووجه اشتراط ذلك أنه لم ينقل إقامتها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا كذلك. الجمعة هنا دليل العدد، يعني الجمعة مع تكررها وانتشارها والاهتمام بها لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلا في مدن أو في قرى، ولو جازت في غير ذلك لفعلت ولو مرة، ولو مرة للجواز، ولو فعلت لنقل. ويشترط في الأبنية أن تكون مجتمعة، تكون الأبنية مجتمعة ليست متفرقة، فلو تفرقت لم يكفي، ويعرف التفريق بالعرف. مثلا قرية صغيرة فيها منزلان فقط أو ثلاثة بيوت، منزل في وسط القرية ومنزل في أولها ومنزل في آخرها، نقول هذه لا يقام فيها الجمعة. لماذا؟ لأن البيوت ليست مجتمعة، ليسوا هم مجتمعين، هم متفرقين، والتفرق هذا يعرف بالعرف، العادة هي التي تضبطه. مجتمع مذهبي يعني بيوت، يعني بيوت مجتمعة. قال: ولا جمعة على أهل الخيام، أهل الخيام المتنقلين، هو يقصد هكذا، وليس المقصود الخيمة أن تكون من قماش أو غيره، وكل أهل الخيام هذا معروف عند العلماء، المقصود بأهل الخيام المتنقلين، أناس ينتقلون، الرحال ينتقلون من مكان إلى مكان إلى مكان، لا يستوطنون مكانا. أهل الخيام لا تجب عليهم الجمعة، وإن لازموا مكانا واحدا صيفا وشتاء، لأنهم على هيئة المستوفزين. المستوفزين يعني المستعدين للسفر، مستعد للسفر، هم مستعدون للسفر. هؤلاء يسموا أهل الخيام، ليس عليهم جمعة. أما أهل الخيام المستوطنين عليهم جمعة. ومنها من الشروط كذلك أن تقام في جماعة، لأنه عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون من بعدهم فمن بعدهم لم ينقل عنهم ولا عن غيرهم فعلها فرادا، لا تصلى الجمعة منفردة، لا بد من جماعة. ثم شرط الجماعة أن تكون 40. يبقى إذن عندي 3 شروط: أن تكون البلد مصرا أو قرية، أن يكون العدد 40، وأن يكون الوقت باقيا. هذه شروط صحة، خلاص. ثم شرط الجماعة أن تكون 40، وبه قال الإمام أحمد في توافق، وهذا المعتمد في المذهب عند الحنابلة، أن يكون العدد 40 شخص ممن تجب عليهم الجمعة. وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: تنعقد بأربعة، أحدهم الإمام. يبقى عنده الإمام وثلاثة معه، أكثر جمع ثلاثة، بس هو معهم الإمام بأربعة، قال أربعة. لكن الآن في مملكة يعتمد على هذه الضيفة أبو حنيفة، ما أي مملكة؟ يعني علماء السعودية يقولون ثلاثة شخص، يعني يقول أقل جمع، جمع يعني سوق ثلاثة جمعة، يعني ثلاثة مع الإمام ربع. لا، ليس مع الإمام، بدون الإمام ثلاثة، بدون الإمام، مع الإمام، مع الإمام، مع الإمام ثلاثة، لا أربعة، يعني أقول إمام ومعه اثنين، ليس الإمام ومعه ثلاثة. أبو حنيفة يقول الإمام ومعه ثلاثة. لكن عندهم مذهب الحنابلة ما أخذ بهذا القول، ما أخذ مذهب طبعا طريق مذهب الحنابلة الآن، مذهب الحنابلة الآن المملكة العربية يعني أو دول كده خلاص طرق المذاهب. وعن مالك رضي الله عنه ذلك حدث أن انحطاط العلم الذي نجده بسبب ترك المذاهب، تركت المذاهب فحصل انحطاط في العلم، ما في قوة، ما في رسالة في العلم. وعن مالك رضي الله عنه روايتين: أحدهما مثل مذهبنا يعني الشرط 40، والأخرى أن الاعتبار بعدد يعد بهم الموضع قرية وتمكنهم الإقامة فيه، يعني الاعتبار بعدد أي عدد كثير خلاص بدون تحديد، ويكون بينهم البيع والشراء. يعد بهم موضع قرية كما ما نشاء العدد، يعني إذا قلنا الاعتبار بعدد، هناك عدد، هذا العدد الذي يصلى بهم الجمعة تعد هذه القرية قرية بهم، إذا استوطنوا في مكان نسمي هذه القرية. يعد بهم الموضع قرية، يعني إذا استوطنوا في مكان أعددنا هذا المكان قرية. ونقل صاحب التلخيص، صاحب التلخيص هو ابن القاص رحمه الله، ونقل صاحب التلخيص من أصحابنا قولا عن القديم أنها تنعقد بثلاثة، ولم يثبته عامة الأصحاب. القديم أن الجمعة تنعقد بثلاثة أشخاص: إمام واثنين معه ممن تجب عليهم الجمعة. يبقى هذا قال تنعقد بالإيه؟ وهذا المذهب لم يعول عليه، أو هذا القول لم يعول عليه المذهب، ولم يثبته، لم يثبته عامة الأصحاب، يعني لم يذكروه ولم يصححوا هذا النقل، أكثر الأصحاب لم يصححوه. قال: والمذهب الصحيح المشهور معتمد أنه لا بد من 40، واحتج له بأحاديث، منها حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: نضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة. نضت السنة، هذا مرفوع، قول الصحابي نضت السنة معناه أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البيهقي. وقول الصحابي نضت السنة، طبعا هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، حتى قال الإمام أحمد يضرب عليه، يعني أمر بالضرب عليه، لا يرويه، ضرب على هذا الحديث أو على حديث من رواه. رواه البياقي. وقول الصحابي مضت السنة كقوله صلى الله عليه وسلم. إذا مضت السنة مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع. نعم. قال البيهقي حديث جابر لا يحتج به ضعيف. ومنها حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال أول من صلى بنا الجمعة في بقيع الخضمات أسعد بن زرارة. يقول أول جمعة في بني النبيت، حديث البخاري، في بني النبيت في قرية، هذه أول الجمعات التي أقيمت هناك. أول من صلى بنا الجمعة في بقيع الخضمات. هذا مكان بقيع الخضمات، هذا مكان في المدينة. أسعد بن زرارة وكنا 40، كان عددهم حينئذ 40. وهذا صححه ابن حبان والبياقي. وقال الحاكم إنه على شرط مسلم بعد أن صححه، يعني قال صحيح وقال إنه على شرط الإمام مسلم. طيب، إذن عندنا أحاديث كثيرة تثبت العدد 40. وجه الدلالة، وجه الدلالة يعني كيف فهمنا الدليل، كيف فهمنا الدليل من هذا النص، كيف فهمنا؟ قال أن الغالب على أحوال الجمعة التعبد. الجمعة عبادة، والغالب في العبادة فعلها للتعبد. والأربعون أقل ما ورد، أقل ما ورد في الأحاديث 40. خلاص، يبقى أنا عندي الجمعة عبادة، وأقل ما ورد في الذين حضروا الجمعة 40. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة، ولم ينقل أنه جمع بأقل من 40. خلاص، كل هذه أدلة، أدلة على المذهب المعتمد. تلخيص كان زمان ذكرت، تلخيص لابن القاص ذكرناه قبل ذلك. قال واتفقنا على إقامتها بال40. اتفقنا يعني من قال أن الجمعة تقام بأربعة، أو الجمعة تقام بثلاثة، أو أن الجمعة تقام بأقل من ذلك، أو من عدد إذا اجتمعوا، اتفقوا جميعا على أن الجمعة تصح بال40. صح؟ يعني هو قال مثلا الإمام أبو حنيفة قال أن الجمعة تصح بثلاثة ومعهم الإمام. طيب قلنا ليس ثلاثة شيخ، نحن الآن سنقيم الجمعة ب40، ما رأيك في هذه الجمعة؟ صحيحة، إذا قلت ثلاثة ومعه الإمام فال40 تصح من باب أولى. قال واتفقنا على إقامتها ب40، فمن ادعى إقامتها بدون ذلك فعليه الدليل. دعا أن الجمعة تقام بأقل من 40 عليه أن يأتينا بالدليل، يتحدى. ونقل عن الإمام، طبعا هناك دليل، يعني هو حتى المسألة بعد في الأخير سنقول أن ما هو الراجح في هذه المسألة. ونقل عن الإمام أحمد أنه اشترط 50، واحتج بحديث والجواب. عندك حديث في 50، على 50 جمعة ليس فيما دون الأذان. أيوة، ليس فيما دون الأذان. والجواب أن الحديث فيه في رجاله جعفر بن الزبير، وهو متروك الحديث، يعني حديث ضعيف مكذوب. خلاص، يبقى هذه المسألة، يبقى المسألة أن المذهب يشترط بحضور الجمعة 40، وجوب صحة وجوب الجمعة 40، أو صحة صلاة الجمعة. طيب الراجح في المسألة، الراجح من حيث الدليل أنه يصح إقامة الجمعة بثلاثة، بحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجمعة ولا الجماعات إلا استحوذ عليهم الشيطان. فالحديث قال ثلاثة، خلاص يبقى عندي ثلاثة هو تقام فيهم الجمعة والجماعات، والحديث في مسلم. يبقى إذن ينبغي على الإنسان أن يعرف الراجح في هذه المسألة، لكن إقامتها بال40 هذا هو المذهب، وهو مذهب الحنابلة كذلك. ما عندك الراجح يا شيخ؟ عندك أي راجح؟ الراجح ثلاثة، هذا هو الراجح ثلاثة. ثلاثة عندك يعني؟ نعم، هذا الراجح الذي أراه مؤيدا بالدليل والله أعلم، ولكن المذهب أنه يشترط 40. يبقى أن يكون البلد مصرا، أن يكون العدد 40، أن يكون الوقت باقيا، هذه شروط صحة. قال واعلم أن شرط 40 الذين يحضرون الجمعة أن يكونوا مستوفين لشروط الوجوب من الذكورة والتكليف والحرية والإقامة على سبيل التوطن، لا يضعنون يعني لا يسافرون شتاء ولا صيفا إلا لحاجة، فلا تنعقد بالإناث ولا بالصبيان، يعني 40 إناث لا تنعقد. جملة 40 لابد أن يكونوا رجال ذكور أحرار مستوطنين وهكذا، فلا تنعقد بالإناث ولا بالصبيان ولا بالعبيد ولا بالمسافرين ولا بالمستوطنين شتاء دون الصيف وعكسه، يعني الذين يعيشون في الصيف ثم يضعنون في الشتاء يسافرون، لهذا لا تقام فيهم الجمعة ولا يعتبر بهم هذا العدد. والغريب إذا قام ببلد، غريب مسافر رجل ارتحل من مصر وذهب أقام في الحجاز، فهذا الذي ارتحل من هنا إلى هنا واتخذه وطنا صار له حكم أهله في وجوب الجمعة، في وجوب الجمعة. إذن الطلبة، طلبة العلم الذين يأتون من بلاد بعيدة كروسيا أو الشيشان أو غير ذلك ويستوطنون مصر ويطلبون العلم، إذن صاروا من أهل هذه البلد، إذن تنعقد بهم الجمعة ويعتبر عددهم في الجمعة، خلاص صار له حكم أهله في وجوب الجمعة. وإن لم يتخذ بل عزمه الرجوع إلى بلده بعد مدة، إذا لم يتخذ وطنا، إن لم يتخذ وطنا يعني لم يتخذ هذا المكان وطنا، بل هو يعزم أن يرجع إلى بلده بعد مدة، أن يعود إلى بلده، يسافر مدة هنا ثم يعود بعد مدة، يخرج بها عن كونه مسافرا قصيرة كان أو طويلة، كالتاجر والمتفقه والذي يرحل من بلده من قلة الماء، كل هؤلاء لا تلزمهم الجمعة، كل هؤلاء لا تلزمهم الجمعة. يبقى إذن عندي مسألتين، الذي يأتي إلى بلد أقام بها واتخذها وطنا، اتخذها وطنا خلاص، يعني ما معنى اتخذها وطنا؟ يعني هو يقيم فيها سكن فيها ومعه أهله أو ليس معه أهله ويطلب العلم فيها وكذا وكذا، له حكم أهلها. أما إن لم يتخذه وطنا، كأن جاء ولم يتخذه، لم يأتي بمسكن ولم، إنما مر عليه مرورا، أقام إقامة في فندق أو غير ذلك، لم يتخذ وطنا، وعزمه على الرجوع إلى بلده بعد مدة يخرج بها عن كونه مسافرا، يعني يخرج عن كونه بعد مدة وليس هو مسافر، قصيرة كانت هذه المدة أو طويلة، كالتاجر أتى للتجارة أو المتفقه هذا لطلب الفقه، والذي يرحل من بلده من قلة الماء أو خوف الظلمة قاتلهم الله ثم عزمه يعود، إذا فرج أمره، فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم على الأصح. واضح المسألة؟ الرجوع إلى بلده بعد مدة يخرج بها بمدة عن كونه مسافر، يخرج بها أي بالمدة عن كونه، عن كون هذا الرجل مسافرا، يعني أقام مدة السفر 3 أيام، هو لا يقيم 3 أيام، هو سيقيم أسبوع أو سنة طويلة أو قصيرة، خلاص كالتاجر مسافر قصيرة مدة، المدة قصيرة أو طويلة، المدة سواء كانت هذه المدة قصيرة، يعني هو جلس اليوم واحد، لا هذه مسافر، لا هو جاء حتى أكون أقام فيه يعني، أيوة لا هو يسكن فيه، أيوة ثم يوم الثاني يتغير، هو مسافر ما زال مسافر، هذا ليس له حكم الإقامة، ولكن هذا الرجل أليس هو مثال لهذا؟ لا هو الآن يقول لك يخرج عن كونه مسافرا، هو ليس مسافر، إنما سيقيم مدة ليست هي مدة السفر، هي أكثر من مدة السفر. طب كم مدة السفر عندكم؟ قالوا مدة السفر عندنا 3 أيام، يعني هو أراد أن يقيم في هذه البلد أربعة أيام، هذه مدة قصيرة. طب أراد أن يقيم فيها سنة ويعود إلى بلده، وعزمه أن يعود لا يتخذه وطنا، يبقى نقول هذا لا تلزمه الجمعة ولا يعتد به على الأصح. ماشي؟ فرع هذا المذهب، يعني هذا المذهب يرى هذا، يرى أن إذا طالت المدة أو قصرت على من كان مسافرا أو من كان في حكمه ممن لا يستوطن لا يتخذ وطنا، يقول هذا لا يعتبر عدده، لا يعتبر هذا في عدد الجمعة. إذا انفرج أمره، يعني انفرج، انفرج يعني الآن هو هرب من مكان فيه الظلمة وقال والله إذا انفرج الأمر هناك واتسع، صار لا يوجد ضيق، لا يوجد تضييق علينا في بلادنا، سنعود. هذا هو معنى انفرج أمره، يعني زال الأمر الذي سافر من أجله. فرع، إذا تقارب قريتان في كل منهما دون 40، عندي قرية فيها العدد دون 40 وعندي قرية أخرى فيها عدد دون 40 وكانتا قريبتين من قريبين بصفة الكمال، دون 40 بصفة الكمال، يقصد بصفة الكمال 40 الذين استوفوا شروط الوجوب اللي هم الذكور الأحرار البالغين المستوطنين وهكذا، هذه شروط الوجوب، هذا معنى صفة الكمال. يبقى صفة الكمال هنا هم الذين استوفوا شروط الايه؟ شروط الوجوب. ماشي الحال؟ واخذناها شروط الوجوب، تذكرونها ولا نسيناها؟ قال لو اجتمعوا يا أهل هذه القرية دون 40 وأهل هذه القرية دون 40، لكن لو جمعناهم معا صار العدد 40 لبلغوا 40، لم تنعقد بهم الجمعة. هو يقصد لابد أهل القرية أنفسهم أن يكونوا 40 فأكثر، أما إذا كانوا أقل من 40 والقرية الأخرى أقل من 40، هؤلاء أقل من 40 وهؤلاء أقل من 40، إذا جاء هؤلاء وسافروا أو ذهبوا إلى القرية الأخرى وصار العدد هنا 50، نقول لا تنعقد بهم الجمعة لأن أهل هذه القرية أقل من 40. هذا في صفة الكلام، هذا كيف نفهم الكلام؟ صفة الكمال أي 40 شخصا دون 40 صفة الكمال. صفة الكمال يعني استوفوا شروط الوجود. قال لو اجتمعوا لبلغوا 40 لم تنعقد بهم الجمعة، وإن سمعت كل قرية نداء الأخرى، لأن الأربعين غير مقيمين، في موضع الجمعة، وهذا شرط. يبقى هذا إيه شرط؟ قال شروط الصحة 3: أن تكون البلد مصر أو قرية، أن يكون العدد 40 قد استوفوا شروط، وأن يكون الوقت باقيا. خلاص. قال ومنها أي من شروط صحة الجمعة أن تقع في الوقت، ووقتها وقت الظهر، وقت الجمعة هو وقت الظهر، فلا تقضى على صورتها بالاتفاق. ما معنى لا تقضى على صورتها؟ يعني هب أن أناسا وجبت عليهم الجمعة ولم يصلوها جمعة حتى جاء وقت العصر، ثم بعد صلاة العصر، بعد أذان العصر أو بعد أن دخل وقت العصر، قالوا هيا نصلي الجمعة، هل يجوز أن يصلوها جمعة؟ نقول له خلاص لا تقضى على صورتها، بل تقضى ظهرا، تقضى ظهرا، فإذا فاتته جمعة قضاها ظهرا، فضاع وقته. وقال الإمام أحمد تجوز قبل الزوال، يجوز فعل الجمعة قبل زوال الشمس، هذا مذهب الإمام أحمد. وحجتنا ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنهما، أنس والبخاري، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس. حكاية فعل، متى كان يصلي صلى الله عليه وسلم الجمعة؟ حين تزول الشمس، هذا بعد الزوال، هو قبل زوال الشمس. قبل زوال، هذا مذهب أحمد. حين تزول الشمس. أما في تزول قبل الزوال. من الذي قال تزول قبل الزوال؟ أحمد. هو لا يحتج إلى أحمد الآن. وقال حجتنا نحن. حجت مذهبنا. أما حجة مذهب أحمد هذا شأن آخر. وقال أنا هناك رأي مذهب أحمد وهو المعتمد عندهم، لكن هذا لا يعول عليه، هو يعول على مذهب. هذا كل وقت كيف عندهم دليل؟ نعم الحنابلة نعم عندهم دليل. والدليل إذا اجتمعت العيد، إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم جمعة، فقال صلى الله عليه وسلم من صلى معنا العيد فقد أجزأته، ونحن مقيمون الجمعة، فمن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن لم يرد فليصلي الظهر. إذا قال من أخذ من هذا مذهب الإمام أحمد أنه أقام الجمعة قبل وقته، وأثار عن بعض الصحابة أنه يقيم الجمعة قبل وقت قبل الزوال. هذا بسبب العيد، يوم العيد مثلا هو علق بيوم العيد صح، هكذا قالوا، هكذا ممكن هذا بسبب العيد. وهناك بعض الآثار أنهم قالوا عن الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم أنهم قالوا قبل هذا قبل الزوال. وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الجمعة إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس، ثم نرجع فنتتبع الفيء أي ظل الحيطان. يعني هو راجع من الصلاة يتتبع الفيء، يعني يتتبع الظل، حر الشمس شديد، فيريد أن يتتبع الظل مع الحائط حتى يسير في هذا الظل. خلاص. ولو ضاق الوقت عن الجمعة صلوا ظهرا ولا يجوز الشروع في الجمعة. الآن في يوم الجمعة ضاق الوقت، ما بقي على خروج وقت الظهر إلا خمس دقائق فقط، فماذا يفعل؟ هل نبدأ جمعة؟ لا، قال لا خلاص الآن ضاق الوقت، صليها ظهر، صلي ظهر، نص عليه الشافعي في الأمة. ولو خرج الوقت وهم فيها، خرج الوقت وهم في صلاة الجمعة بيصلوه، أتموها ظهرا، يتمونها ظهرا. ما صورة المسألة؟ أنه بدأ الخطبة قبل خروج وقت الظهر قبل العصر، واستمر في الخطبة إلى قبيل العصر بدقيقتين، ثم بدأ الصلاة وهو يصلي خرج وقت الجمعة، فعليه أن يتمها ظهر، عليه أن يتمها ظهر. وإن صلى ركعة في الوقت، حتى ولو كان صلى ركعة في الوقت، فإنه يجب عليه أن يتمها ظهرا. ولو شكوا هل خرج الوقت، هم صلوه شكوا في أثناء الصلاة هل خرج وقت الظهر أم وقت الظهر باق أم لا، لم يشرعوا في الجمعة وصلوا ظهرا. واضح؟ إذا لو شكوا في الوقت هل الوقت باقي فنصلي جمعة ولا الوقت خرج، شك، يبقى نقول صلي الظهر. فإن الوقت شرط لا بد من تحقيق وجوده، شرط لا بد من تحققه، ما يلزم من عدمه العدم. فعند الشك في الشرط لا تتحقق العبادة، خلاص لا تتحقق العبادة. فإن الوقت شرط لا بد من تحقيق وجوده، وقد شككنا فيه نص عليه الشافعي في الأم، والله أعلم. كل هذا نص عليه الإمام الشافعي في الأم. يبقى هذا هو الشرط الثاني أو الثالث، أن تقع في الوقت، فوقتها هو وقت الظهر. قال وفرائضها ثلاثة أشياء. فرائضها يعني أركانها، أركان صلاة الجمعة. واحد، خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، هذا رقم واحد. خطبتان يقوم فيهما، اثنين يجلس بينهما، ثلاثة تصلى ركعتين في جماعة. من شروط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، خطبتين. في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، وكان يخطب قائما من قيام، لذلك قال خطبتان يقوم فيهما يكون قائم إن استطاع. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين يقرأ القرآن ويذكر الناس، خطبتين. وللخطبة الخطبة الواحدة بقى في صلاة الجمعة، هذه الخطبة لها خمسة أركان: واحد، حمد الله تعالى، ويتعين لفظ الحمد. ما معنى يتعين لفظ الحمد؟ لابد أن يقول الحمد لله، حمدا لله، لله الحمد، لابد. أما إذا قال الشكر لله ولم يقل الحمد، قل له لا، لابد أن تأتي بلفظ الحمد يتعين. اثنين، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعين لفظ الصلاة، اللهم صل على محمد، لابد أن يأتي بلفظ الصلاة. الثالث، الوصية بتقوى الله، أن يوصي الجامع بتقوى الله عز وجل، وهذه يجوز فيها تغيير اللفظ إذا لم يقل اتقوا الله، وإنما قال مثلا أطيعوا الله، ابتعدوا عن معاصيه، خلاص يجزي. قال إمام الحرمين: ولا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا، ما يكفيش، لا يكفي الاغترار بالدنيا، أن الإنسان تأخذه الدنيا حتى تبعده عن الآخرة، هذا هو الاغترار، الغرور، خداع الدنيا وتسويله وتسويفه، لا يكتفى بها. فإذا اقتصر بالخطبة على ذلك لا يكفي، لابد أن يذكر بالله. ولا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها، فإن ذلك قد يتواصى به منكر الشرائع. منكر الشرائع يعني من ليس لهم دين، ليس لهم دين سماوي، ليس لهم دين أصلا، ممكن يأتي يقول له الله لا نريد أن نغتر بالدنيا، ولا نريد أن نغتر بزخارفها، هناك سنتركها، هناك كذا، حتى ولو لم يكن له دين أصلا، بل لابد من الحمل على طاعة الله عز وجل والمنع من المعاصي بلا خلاف. يجمع بالنفي والإثبات، وليس فقط النفي والإثبات، لابد أن يرفع النفي يكون عن الابتعاد عن الدنيا وإثبات تقرب إلى الله. طبعا هذا ممتاز، لكن هو قال التحذير من الدنيا فقط لا يكفي. طب هب أني لم أحذر من الدنيا أصلا، وإنما جئت وقلت أطيعوا الله، اعملوا الطاعات، ولم أقل اجتنبوا المعاصي، يجزي، لأنه أمر بطاعة الله، لا بد من طاعة الله تعالى والمنع من المعاصي بلا خلاف. ولو قال أطيعوا الله تعالى كفى، لو قال هكذا أطيعوا الله تعالى يكفي في الخطب، ليس شرط أن يكون جمع بين الإثبات والنافي، لا، حتى لو إثبات فقط، أطيعوا الله، صلوا في جماعة، تقربوا إلى الله بطاعته، كل هذا يجزي. الرابع، الدعاء للمؤمنين، وهو ركن على الصحيح، أن يدعو الله عز وجل أن يفرج عن المؤمنين وأن يسر لهم أمورهم. ولا تصح الخطبة بدونه، وهو مخصوص بالثانية، خطبة ثانية مخصوص بالخطبة الثانية، ويكفي ما يقع عليه اسم الدعاء، أقل شيء، حتى ولو قال هكذا رحم الله المؤمنين، يكفي. يبقى أقل ما يقع عليه اسم الدعاء، أقل دعاء، وهذا مخصوص بالخطبة الثانية وليس مرتبطا بالخطبة الأولى، أو ليس ركنا في الخطبة الأولى. الخامس، قراءة شيء من القرآن، وأقله آية واحدة نص عليه الشافعي، سواء كانت وعدا، سواء كانت هذه الآية وعد للمؤمنين بالثواب وبالإحسان إليهم يوم القيامة، أو وعيدا للكافرين والعصاة والمذنبين الفاسقين المنافقين، يتوعدهم الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار مثلا، أو حكما، أو كانت الآية فيها حكم شرعي، أو كانت قصة، أو كانت في الآية قصة، الآية فيها قصة بس. يبقى كل هذا يجزئ آية من القرآن أيا ما كانت هذه الآية. ويشترط كون الآية مفهمة فلا يكفي ثم نظر. هذه آية من سورة المدثر لكنها غير مفهمة، لابد أن تكون الآية مفهم. قل هو الله أحد مفهم، قل أعوذ برب الفلق مفهم، فهمت منها معنى. وإن كانت آية ثم نظر هذه آية لكنها ليست مفهمة. واختلف في محل القراءة، والصحيح الذي نص عليه الشافعي في الأم أنها تجب في إحدى الخطبتين لا بعينها، والله أعلم. في أحد الخطبتين يقرأ آية، في أحد الإيه؟ الخطبتين. يبقى عندي أشياء تكون في الخطبتين، حمد الله تعالى، خلاص، الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم في الخطبتين، الوصية بتقوى الله عز وجل في الخطبتين، الدعاء للمؤمنين وهذا يكون في الخطبة الثانية، والخامس قراءة شيء من القرآن وهذا يكون في إحدى الخطبتين لا بعينها. واضح؟ مفهوم هذا؟ قال في بيت جميل هنا تحت في الأسفل، في تحت وخطبة أركانها قد تعلمي، خمس تعد يا أخي وتفهمي، حمد الإله والصلاة الثاني على نبي جاء بالقرآن، وصية ثم الدعاء للمؤمنين، وآية من الكتاب المستبين. هذه أفادها العلامة الشيخ عبد الرحمن الرشيد الخطيب رحمه الله تعالى. نعم. هذه أركان الخطبة، يعني عندي أركان للخطبة. أما شروطها هناك فرق بين ركن الخطبة وشرط الخطبة. ركن الشرط الخطبة يعني ما كان فيها في نفس الخطبة، ما كان في نفس الخطبة، خطبة الجمعة، فما كان في نفسها في ذاتها، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وكان في داخل الماهية، في داخل العبادة، يبقى هذا يسمى ركن. أما الشرط هو مثل الركن لكنه يتقدم على العبادة، يكون قبلها، هذا هو الشرط. يبقى الشرط يتقدم على العبادة، والركن يكون في داخل العبادة. أما شروطها التي تتقدم عليها فستة. واحد، أحدها الوقت، وهو بعد الزوال فلا يصح تقديم شيء منها عليه، وذكرنا هذا الشرط، ذكرناه في شروط الصحة. اثنين، تقديم الخطبتين على الصلاة، أن تكون الخطبتان متقدمتان. ثلاثة، القيام فيهما في الخطبة مع القدرة. الرابع، الجلوس بينهما بين الخطبتين، وتجب الطمأنينة فيه في هذا الجلوس، فلو كان عاجزا عن القيام وخطب جالسا وجب أن يفصل بينهما بسكتة على الأصح، يعني هو لا يستطيع أن يقوم في الخطبة، سيخطب وهو جالس. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز للعجز، يجوز للعجز، لكن من كان قادرا نقول له لا يجوز، من كان قادرا نقول له لا يجوز. الذي يقدر على القيام يقوم، الذي لا يقدر على القيام يجلس ويقعد كيفما شاء ويكون معذورا، لكن في الجلوس بين السجدتين سيفصل بين الخطبتين بسكوت، خلاص يسكت قليلا. الخامسة أو الخامس من الشروط، الطهارة عن الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان. يبقى نفس شروط الصلاة، خلاص، في هذه الأمور الثلاثة اشترطناها في الخطبة، أن يكون طاهرا عن الحدث والنجس في الثوب والبدن والمكان الذي يقول فيه، وكذا يجب ستر العورة على الجديد، على المذهب الجديد الذي صنفه الإمام الشافعي في مصر. هذه كلها من شروط الإيه؟ من شروط الخطبة. السادس رفع الصوت بحيث يسمع 40 من أهل الكمال. أهل الكمال هم الذين استوفوا شروط وجوب الإيه؟ الجمعة، وإلا لم يحصل المقصود. يعني لو أنه ما رفع صوته وإنما سمع فقط الذين بجواره ولم يكمل 40 يسمعون، يقول لم يحصل المقصود، وهذا شرط، لم يحصل المقصود من مشروعية الخطبة، ماشي الحال. وهل يشترط كونه عربية؟ هل يشترط أن تكون العربية باللغة العربية الخطبة؟ الصحيح نعم، الصحيح نعم يشترط أن تكون باللغة العربية، وإذا كانت اللغة الخطبة باللغة الإنجليزية لا تصح، ينبغي أن يخطب باللغة العربية خلاص. وستتكلم عن الايه؟ عن الذي يعجز، لكن هذا بالنسبة للقادر. الصحيح نعم لنقل الخلف عن السلف ذلك، وقيل لا، يعني لا يجب لحصول المعنى وهو الوعظ وإرشاد الناس وحثهم على التقوى، قيل، لكن المذهب أنه ينبغي أن تكون الخطبة باللغة العربية للقادر. فعلى الصحيح لو لم يكن فيهم من يحسن العربية جاز بغيرها، إذا كان هناك أناس استوفوا شروط وجوب الجمعة وليس فيهم أحد يحسن اللغة العربية، هل يصلون الجمعة ولا يصلون الظهر؟ إذا كان هناك في مكان كبلاد الغرب الآن في هذا المكان مسلمون واستوفوا شروط الكمال أو شروط وجوب الجمعة، هل تجب عليهم أن يقيموا الجمعة ولا يصلوها ظهرا؟ يقيموا جمعة. والذي يخطب لا يعرف اللغة العربية يقيم اللغة باللغة الذي يعرفها، يقيم باللغة التي يعرفها. قال فعلى الصحيح لو لم يكن فيهم من يحسن العربية جاز بغيرها، بغير العربية. ويجب على كل واحد أن يتعلمها بالعربية، يبقى يجب على كل واحد من هؤلاء أهل هذه القرية أن يتعلم الخطبة بالعربية، يجب. طيب كالعاجز عن التكبير بالعربية في الصلاة، الذي يعجز عن التكبير هل يمكن أن يترجم؟ نقول له يجب أن تكبر باللغة العربية خلاص، اللغة العربية مهمة، لغة القرآن. فإن مضت مدة أو مدة إمكان التعليم ولم يتعلم أحد عصوا كلهم، لم يتعلم أحد منهم عصوا كلهم. يبقى إذا تعلم اللغة العربية فرض كفاية، تعلم اللغة العربية فرض كفاية. إذا لم يقم به أهل قرية هؤلاء القرية يأثمون، لأنهم لا يقيمون الصلاة ولا يقيمون الإيه؟ العبادة كالجمعة وغيرها، عصوا كلهم ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر. في هذه الحالة لا يصلون الجمعة وإنما يصلون الظهر، لأنه مر وقت وأمكنهم فيه أن يتعلموا. قال الرافع ووجوب تعلم الخطبة على كل واحد ذكره في التتمة، تتمة الإبانة، وجوب تعلم الخطبة على كل واحد، يبقى فرض كفاية، كل واحد ينبغي عليه أن يتعلم الخطبة. وذكره غيره، وجزم ابن الرفعة وعبارة الروضة ويجب أن يتعلم كل واحد منهم الخطبة، هكذا ذكر، يجب أن يتعلم كل واحد منهم الخطبة. يبقى كل واحد ينبغي عليه أن يتعلم لأحد أمرين، إما أن يكون هو الخطيب وإما أن يكون هو مستمع للخطبة فيفهم، يبقى يجب على كل أحد أن يتعلم الخطبة. قال الإسنوي وهو غلط إنه هو كذا أوجبها وجوب عيني، قال يجب على كل واحد، يبقى كل واحد يجب عليه أن يتعلم. الإسنوي قال هو غلط. قال القاضي حسين وإذا لم يعرف القوم العربية فما فائدة الخطبة؟ إذا كان القوم لا يعرفون العربية وقام هذا يخطب باللغة العربية فما فائدة هذا الذي يخطب؟ هو لم يحصل منها الفائدة من الجمعة، لأن الفائدة المرجوة من الجمعة هي أنهم يستمعون الذكر والوعظ. قال القاضي قاضي حسين: وإذا لم يعرف القوم العربية فما فائدة الخطبة؟ وأجاب بأن فائدة الخطبة العلم بالوعظ من حيث الجملة. يبقى من الذي أجاب؟ أجاب القاضي حسين، أجاب القاضي حسين بأن فائدة الخطبة أنه يعلم الوعظ، حتى ولو كان قائم هذا الشخص هو لا يفهم، هو جلس ولا يفهم ما يقوله هذا الشخص الذي يعلم وقام يخطب فيه الجمعة. ما فائدة ذلك؟ أنه يعلم أن هذا يعظه في الجملة حتى ولو لم يفهم، إنما جاء ليذكرني بالله فقط. لا يتصور هذا الشيء، هو يتكلم بلده، هو يتكلم عن الجنة أو عن النار، كيف يفهم عليه؟ هو لا يكون قصده عربية وهو يتكلم، وكيف يفهم وعظ عن وعد عن وعيد؟ صح، هو لا يفهم هذا، كل هذا لا يدخل فيه، والقاضي حسين لا يتكلم عنه، هو يقر هذا، يقول القاضي حسين أنا أعلم أنه لا يفهم، لكنه في الجملة هذا لماذا وقف على المنبر؟ وقف للوعظ. وما معنى الوعظ؟ وقف لكي يجعلني أتقرب إلى الله، لكي يجعلني أرغب في الجنة، ولكي يجعلني أبتعد عن النار فقط. هو لم يفهم منه شيء. شيء إذا علقنا، بعض الناس لا يجدون ممكن يوم العطلة إلا يوم الجمعة مثلا، ويأتون في هذا يوم لمسجد يصلي، أليس مناسبا أن ترسم لهم حتى يفهموا هذا الإيمان؟ أحسنت أحسنت، هذا هو المطلوب. والشيخ هنا لم يتكلم عن هذا، هو تكلم عن يعني. كأنه وجد هكذا يخطب الجمعة، ما فائدة الجمعة بدون ما يفهم الناس؟ نقول نعم الفائدة في الجملة، لكن نحن نريد أن نفيد الناس. إذا يقوم المترجم أحد أمرين، إما أن يقوم الرجل يخطب باللغة العربية ويقوم بجواره من يأخذ كلامه ويترجمه وهكذا، أو هو يترجم. من حيث الجملة يعني، من حيث الجملة يعني كيف؟ إجمالا يعني، ليس تفصيلا يعني، هو فاهم منها إجمالا أنه يعرف. وقول الشيخ: وأن تصلى ركعتين في جماعة، الجمعة تصلى ركعتين لقول عمر رضي الله عنه: الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص. وكذا نقل الخلف عن السلف. قال ابن المنذر: وهذا بالإجماع، أجمع على أن الجمعة ركعتين. وكونها في جماعة قد مر، لا بد أن تكون في جماعة، لا تصلى فرادا، والله أعلم. ثم شرع في بيان هيئاتها وما يستحب لها، ما يستحب للجمعة. وهيئاتها أربع، يقصد بهيئاتها يعني يقصد بما يستحب للجمعة: الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب. السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل لها، بل يكره تركه في أصح الوجهين. يبقى إذا كان الإنسان يذهب إلى الجمعة يكره أن يذهب بلا اغتسال. الغسل مسنون في الصحيحين: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وفي الصحيحين أيضا: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل يوم، في كل سبعة أو في كل سبعة أيام يوما. زاد النسائي: وهو يوم الجمعة، يوم الإيه؟ الجمعة. ولغسل الجمعة تتمة مهمة مرت في فصل الأغسال المسنونة. هناك تفصيل في هذا الغسل ذكره أين؟ ذكره هناك في الأغسال المسنونة. صح. وكذلك أنه ذكر هل هو واجب ولا سنة، اختلف العلماء في وجوبه وسنيته. والغسل وإن صدق بسكب الماء، سكب يعني صب، صب الماء على جميع الجسد، إلا أن المقصود منه تنظيف الجسد من الأوساخ. الأوساخ يعني الأضران، القاذورات أو الروائح الكريهة التي يحصل بسببها رائحة كريهة. إذن الغسل وإن كان هو يتحقق بصب الماء على الجسد، لكن المقصود الحكمة من هذا الغسل هو ماذا؟ هو إزالة الأوساخ من على البدن وإزالة الروائح الكريهة. ماشي الحال؟ فلهذا ذكر الشيخ تنظيف الجسد بعد الغسل، قال الغسل واحد، اثنين وتنظيف الجسد، بذكر هذا بعد هذا، هذا مهم في حد ذاته وهذا مهم في حد ذاته. ومن السنة أيضا أن يتزين، يعني يلبس أحسن الثياب ويلبس من أحسن الثياب ويتطيب، بالنسبة للرجل هذا ليس بالنسبة للمرأة، المرأة لا تخرج متزينة، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن تفلات، يعني غير متزينات مظهرن للزينة، ويلبس من أحسن ثياب ويتطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب بيته إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب له وأنصت ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. ثواب عظيم. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال هو صحيح على شرط مسلم. والأبيض من الثياب أفضل، وكما يستحب الغسل والطيب يستحب إزالة الظفر والشعر المستحب إزالتهما. يعني عندي شعر وظفر يستحب إزالته، وعندي شعر يحرم إزالته، وعندي شعر يباح إزالته. يبقى هنا يتكلم عن أي شعر؟ يتكلم عن الشعر المستحب إزالته، اللي هو شعر العانة، شعر الإبط. أما شعر اللحية هذا يحرم إزالته، وهكذا. والحكمة في الغسل ألا يجد الجليس من جليسه ما يكره فيتأذى، هذه الحكمة. ولا تعلق العبادات على الحكم، هذه حكمة. قال العلماء: ويؤخذ من هذا أن الجليس لا يتعاطى ما يتأذى منه جليسه، لا يتعاطى يعني لا يحصن ولا يتلبس ولا يأخذ معه شيء يتأذى منه جليسه، لا يأخذ من كلام سيء وغيره، يعني حتى لو كان الكلام السيء هو لا يفعله حتى لا يتأذى منه جليسه. نكمل بقي وقت. ومشروعية الطيب حتى يجزي الجليس من جليسه ما ينتفع به من طيب الرائحة وحسن الثياب لأجل النظر. كل هذا يتكلم عن الحكم. مشروعية الطيب بماذا؟ بسبب أن يشم منه رائحة طيبة. طب حسن الثياب عينه، عين زميله أو عين صديقه أو عين جليسه الذي يجلس في المسجد لا ينظر إلى شيء قبيح، فلا يجد ما يتأذى به بصره، صلى الله وسلم على من شرع لنا هذا الخير والله أعلم. يبقى هذه الشيخ رحمه الله تعالى يبين لنا عظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأداب في الجمعة. ثم شرع يتكلم عما يستحب في وقت الجمعة أو في أثناء الجمعة. قال: ويستحب الإنصات في حال الجمعة. يستحب الإنصات، وهنا خالف الشيخ رحمه الله المذهب الإنصات واجب وليس مستحب. الإنصات واجب وليس مستحب. الإنصات يعني عدم الكلام، السكوت. فالإنصات في المذهب واجب، وحرام الكلام حرام. هل يحرم الكلام وقت الجمعة؟ فيه قولان. القول الأول هو ونص عليه أحدهما ونص عليه الشافعي في القديم أنه يحرم، أن الكلام حرام، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أرجح الروايتين عنده، أرجح الروايتين عن الإمام أحمد، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، سورة الأعراف. عنده عند مالك أبو حنيفة؟ لا، عنده يعني عند أحمد. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أرجح الروايتين عنده، يعني عند أحمد. خلاص، يبقى المذهب الشيخ هنا ذكر المذهب، المذهب لم يخالف المذهب، وإنما ذكر المذهب، المذهب أن الإنصات في يوم الجمعة مستحب، هذا المذهب، والقديم أنه يحرم، لكن المذهب الذي عليه الجديد وهو معتمد المذهب أنه لا يحرم وإنما يستحب. خلاص. قال أكثر المفسرين نزلت في الخطبة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نزلت في خطبة الجمعة. وسميت الخطبة قرآنا لاشتمالها على القرآن الذي يتلى فيها، لأنها تتضمن القرآن، فيها آيات الذكر الحكيم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. واللغو الإثم، اللغو معناه الإثم، قد لغوت يعني أثمت. تكملة الحديث ومن لغى فلا جمعة له، حديث متفق عليه. أنصت يعني اسكت. قال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، يعني عن الإثم، سورة المؤمنون. يبقى هذا المذهب القديم، وقلنا أن هذا المذهب القديم ليس هو المذهب، المذهب القديم أنه يحرم الكلام يوم الجمعة، هذا القديم. الجديد نتوقف عند هذا القدر، نتوقف عند هذا القدر، الله تعالى أعلم.